قوم ثبوت تنازعوا في علته الى سبحانه وتعالى الله بمسرعوا سرع مكنا تتكعجوا تتكعجوا لما فعلوا لسرعوا نزل لن ذن الله فراد يجب شيئا يونا قال يا سبب فلقوا استقيموا لهم سعيدوا في الله سرع مكنا عطوا اهلوا بيوزيروا لما يميامتا تلاتوا فلقوا يونا سنقل ما سبب فلقوا يونا ذاك يا سبب سبحان على المخلوق الله بمخلوقه أي صوت أعوذ بالله فوقوا في غاية الدلال ذات الميت والدقنة هم الصلاوة المستاريما إما بأن تأموا أن نفعله ما زال لازما له صلاوة السوقة يلتبينوا يلتبين بمهون أن توقدوا وما بأن تأموا موقع أن الفائل أسري إثنان أعوذ بالله هذا رأي قلته ومعنى وما بأن تأموا موقعه بأن نفعل البعض كبير ثلاث والخلق فعل من البعض ثلاث وما أعوذ بالله وإما بأن ما فعله يسره لم يأمر بخلافه تقارن على الجسد بما يسخ الأطفال وما رأي هذا لم يقدر خلافه تقصه تقارن على الوسط نظام على توزع الزاب كذاك تقويله والذين أردوا بين فيدي وأمري بفئلنا بأمروا يأتقاتش فيدي حتى أقر فريق بالقدر أمر وغزوا بالأمره بقدر أمر وشعرنا للكفر أمر ما شعرون وأقر فريق بالأمر بشر أمرنا وكذب بقدر أستغل والسنوم هنا أعتقدوا جميعا أن دلائي أن اجتماعهما مهالون ويسمى سبسم سبسم فلو أن دلائي ذكا سابر جزيما وكل منهما مبتل قل لا تفعلتنا بالتكذيب فما سبسمنا سبسم إلى أن دلائي مجلو بارو مهالون واكثر ما يقول ذلك يوقوه من هذا في الشيء بانداشنا قبل حكام كما قلنا سروسي باننا قرنا ما بانداشتو سلم الجنين وجل هواش ساي سبسي وقال دعوة مالا تعفون ظرفون هنه تهو ساي سبسي بسوكي ولذا قال ما عرفت منه يهو قد فعملوا به سروسي كان جماري سلم باندلا يقول سلاله يقال بوضع وما جئلت منه يهو قد فرجوه يا عالمي والأواق زنبس مالسون شرعونا والغرض من ذكر هذا الحديث هو التنبيه من الحديث والسنة كحديث يكون على مثل ما في القرآن يقول له ما استوى من قبل ذلك وقود ذكرهم كالذي خاب من دال عينك كقرآن كحديث من جهنة في السؤال عند الله لما استوى ذلك التوبة الآية في سوطة ومن ذا ما روى الزهري عن سنان ابن ابي سنان سؤال الله انا لواجد ليس انه قال خرجنا مع رسول الله توقع الى هنين يقال بوضع هنين ما البشر سوانا والطوط بعد فاتي مكه ذلك تكون انصفوا بهذا اسرع ولا تشي سراوتي زهيدوان ونا حديث هذه الكفر كابوك عبد السلام في نبر الله وفاتي مكه سنه وهو تقص الزاتين والمسكين في ذاتون لم يشكوا في ذاتون وأذاب على الله يعقفون عند الشاكة من كمة ويميتون بها أسيتهم مساريات والسهلة من طلب الولاد وقال ذات الوار أي ذات نوت ما انتظر ما انتظر تبالى ذات الزافت خبرنا بسدرتين تنزل ما يقول بذاغوت الله باندر فقلنا يا رسول الله يا الله ملك سيناهوت إذا نزلت الله من ينام إن نفسه تبرك لأن نادر إن نزلنا درجة عند ذلك من شكا بالمنا الناس كما رب ذات الله أن نزلنا مشكوتي يوان تلقيا يشير كينا تيوكو من دمين سرورين ما أردنا فقال رسول الله تعالى الله أكبر نقول بطم في كم بدبارة يا رسول الله أكبر إن نفسنا يقدموا فلك المتعينيك فلقوانا وإن سمعي ولنفسي لنفسي رجوع لجنبي كما قالت ونسائل النوسى إن بالو من هذا إذن لنا إلهان وعيسى الجلد كما لم آلهة إلا لنا الشغل وآل آلين قوم بجلون ننسي مستجاجات من إيمان مناسة وزاسسوا بلو ما يلتطرات لكن دفعين بألاسة نذك على إلى الأقار إما لك نفسك تجلد ويارس إن الظلم دفعين ለተርከቡን ሲነማን ከነቀና ሲነበ ሰዎችን ፈረክሱና ለትከተሉ ለትከተላላቸው ወሽክም በሉ ሰው ማሊኩም ሲነማታይ ወና ሳይብ ሲሰማኒ ወሰሚዱ ሲሰማኒ አፍዘና አውሮባ ሰው ማሊኩም ወና ሳይብ ወክኒ ወቃን ሀዛቢ ሰፈኑ ሳይብ ይለዋል ሲሚል አሰናም ሳይብ ነው ይችላል ولبده لتركبن سنة من كاكبة في هذه الترمذة قال أتوى سنة أرسلش لأولا الله يا جمعي يا محمد وقد قدمت ما خرج بسيح نبي سيح خدري أعثار الشيء اللي أعلم أن رسالة قال رسالة من كاكبة هذا القولة في كل زيارو تفعل الشيء اللي أعلم حتى جاخل سورة بطل يوكل وقد أعزوزاته جاخل سورة كبوتان داسته كبوتان داسته قال فمن فاد مان إن السنة تنجيم وما رواه البخاري نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قال كذبت جنبه الإبرة سبوزين يكتر زمن هزبوز سيولدتوش يساقل سرسر عليك يأتي هذا كي جالك شبران بشير سنجر بسنجر وزران بجراء شنجر بسنجر قال فارج وضمنا أشتونا أرواسي قال فما إنا في الله هذا ثم أرمانا وفار النسوة النسوة إلى لهم النسوة وإذا كل أفاد منه غير وصل مخرج للصبر أن يجينا ذلك يجينا ذلك عندما الناقر مضانو تجمعه والذنب ما يفهم لذنب من سرعة من أي سرعة لما هو كذب الله فما كان يخبر عما يفعل الناس وإذن الله إنه الناقر فسأل الله إذن الناقر وإذا يستكى كما بسيطة قيل لك من الشراكي أشهد الصحر السورة والكبرى بيئة والأمور المهرمة والبنى ورشة اللي تنظر فأولي متعوقة أن مشابهة هذه الأمة إيش أمة المتعثلوة هي أولي النسان أمة المتعثلوة وخائصة أمة المتعثلوة لما زمه الله والله رسول كاو قدوت عندما ما تعثل وهو المدور فلده وعنما بينا ولا يقع إبعي فإذا كان كتاب السنة هو قد دلوا على وقل دائما وقلنا تقوك مقوم فما فائد منه ما قلت بس من دين الأول ديك بعد لأن الكتاب قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة إنما يوجد أما لا أكثر طائفة نفسنا إن جاءوا متمسكة بلك ومتمسكة بحسن قد قالوا كما هو ما يوجد الذي لو أسأل أبي محمد الله أكبر صلى الله إليك يا مسألة فأنت عمل المسيح ما أنسى أعاك لا يدر من خلصة يا شهر الله وأن أشي أمة لا تجتنجم على أصابت إني قال الله يسرسك باطن بالوالي وفي دليل العقل اجماع الجمع تنظيم مخلكل تقسيم لهذه الطائفه ما بذات على من عهد الاوسي يسالوا في الباتروس من كتر زوج اكتشف له مخلكلوا اذا يفتح منصوره ما بركت على البر قال بلال فبما عند تقسيم لهذه الطائفه المنصوره مرضى وتثبيتها ما قنات سان على البر ما كان وزياء الإيمان ما تمر على البر فنسأل الله المجيبة أن يتعلنا من الحار الشيب عيون الله أن تيبه ألا كان رائفة المنصورة الله إن جاء لبدينه وهو منهم بل من رأسهم إن شاء الله وإذا لو فرد أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشعبات المنكرة فردا بجمة انقام على البيبال سواج أن داستهم إشتين إفت الله أكتك عيونة نسارة كما مسأل فرقم አይታውን ተብለውንከ ቢገመት ይላል ለካነ في العلم بها احسان ما وقو ለካነ في العلم بها معرفة القدر والإيمان به لذلك ما تبقى أسألين نقر من دلنا ما وقع نبسه ما من يجلبه نبسه غير لنا نقر من دلنا أيتاومه كلهم سراوات كذيبة لكن في الانجاء السانة بما وقت الشيء طائفة معرفة القذي والإيمان بذلك من الآن؟ بذلك ما يجب؟ من الآن؟ كلهم أنتم؟ لكن في الانجاء السانة بما وقت معرفة القذي والإيمان بذلك ولكن والإيمان بذلك በሱ ማመን በመጥፎን መጥፎን ብሎ ማወቅ ራሱ አንድ ምንድነው? መጥፎን ከመከላከል በፊት መጥፎን መጥፎን ብሎ ማመንና ማወቅ አንድ ምን ደረጃ ነው? ይሄ ነገር እንደነበረው ገሰው አይተውም ቢበራሱ መጥፎ ነገር መጥፎነቱን አውቆ መጥፎነቱን አምኖ ራሱ መጠመቁ ይሄ ራሱ ፋይዳ ነው። ይሄ ይገኝበት ነበር ማለት ነው። فإن السجن هي إيه؟ ما هو الرأس والإيمان ونفس الإيمان فإن نفس الإيمان والإيمان نفس الإيمان نفس الإيمان والإيمان ما هو الرأس إيمان ما كان يقول الله ربط الله لك الرأس ما منونا ما هو خير وإن لم يعمل يسوي بأي سراب بل فائدة الإيمان والإيمان يوقتنا يتيمان لكن أعدل فائدة جزر الأمر ينزلوا كالسراء لكن يبلتات አለዚህ ነገር ግን ወቀታ የለበት ነው ሁሉ ስራ ተመሳሳይ ድራሱ ማውቀና የማመኑ ፋይል ይደርሳ ምክንያት በዛይ ዘል ዳራፈ المعروف መልካም ካወቀ አንተ ወንዘን ነው ነው ተቃወመ ካሰይረም ሻለ እና የቆ ነው ይደል ይያሞት አሃሲ ምንድን ተራ ዘነስ መልካም ቢነገር ዘነስ ከነው ሰው ይሻለ ናይ ማውፈ ማያቁ ደነስ ወላንተ ሙንገር ሙንገር ሙንገር ብሎ የማያቁ ከሆነው ደነስ ይሻል አላ ተራረመው አላ የማንነ ንዝቃል መራኒ ሙንገር ያወቀ ያይ ፈሪል በጁ ይተራከረ ፈለመስታጤ ባይችል ፈልሳኒ ባንደበት ፈለመስታጤ ባይችል ፈዲ ባይልጁ ባይቡ ሙንገር ብላ አምና አውቃ ተውራ ዘውር ማዝራ ትክራ وزاد الإيمان أقل ثمرات الإيمان يسري أن أستنى لهنا بمعنى رواه مسلم وفي لفظ الله جهر أزاد الإيمان وفي لفظ الله جهر أزاد كالزاودي كإيمان هب الزردري يعني يقول من سنة فريات كلاهن وربه إيمانك أدنى سنة بمعنى وإن قال القلب يلف المقاوم هو الإيمان بأن هذا منكر إيه هذا منكر نظر مالك رأس الإيمان وكراز ذلك مقلات إيمان أكره فإذا أصل هذا كرغن كان في الكريم بلد إيمان بلدتها وإذا فقد القلب وإذا فقد القلب من هذا معروف إيه معروف ما هو الإنكار وإن كان هذا منكر ارتفع الإيمان القلب النساء وإذا من الأسلام فقد السجد يستشعر الرجل من الذنب كون دي تبقى لك إستاذ ما إستاذ لك ونجلو كما تروم تار أو يأتي بأسنا تموم إيه ونجل ما مدابسنا مدابس حسنا لسلاجة أو تمو بعد خفي وهلو وقد تقلل منه عند أنت ونجمه متقلل لمسك وقد تضيف المدى في تلك ومفلك إما هو مدابس مدابس تجاس إذا علم أنه منكر كونه بك أنا استمع ويك أنسان وين ونيو عين هو ممكن كما فلن يتعلم سعر هي رأس أن تلك تقينونه ثم لو فرد أننا علمنا أو قمنا بإبتدو في الوسط أن الناس هو لا يتمون كأيتهم من مرعين ما وقعتهم كفردا بكسر ولا يتمون كأن ممكن وآمن بلن ما رسول الله إذن دي لن يكون زي مانعين إلا إنسانا كما أعلم إنسانا كما يعيونهم أينهم أينهم كما قرروا من كثيرا أينهم فالذلك لا مسكت وجوب الإذان ما أعرف جد ما هون أسكرهم بل ذلك يقول في نظر مسكت وجوب الإذان ما أعرف ما السماء وعدي ما هون أسكرهم من قبل دائما ولا وجوب الأمر بمن نائن ولا وجوب الأمر بمن كان ما أعرف جد ما هون أسكره والنائن كما سوى مرحك الواجي ما هون أسكرهم في إذا الرواية سيدي كاورت مدقبعوش تعمل خسروه تعمل جلائي معرض وأنا عمل وقول التسليم هذه من تكبر بقراء الموسم قوله على أن هذا كما هو نقال ليس موضي استفتاء ذلك أين انجدي ياو تكتات وما تفتي من ناقر موتا خالب ونقال وإذا لم ترى ما كورت إن نجد مثلا كورو مستانا الجباشو من أن الأبزال المتاع يبسمو كبيرات ظاهرة ظاهرة الشام جدتون على الهد وهكونا حتى أجام الله سر السليم مطرينا وليس هذا الكلام كفيت هذه المسألة هيني بيزيج مسألة يتنسل من لا يعيد لك بل هو عالي سيكون نوكا ماذا هو اللي مكانا فالسابق نفس نوكو جنبك نقول يلسون على يتشبه يزيج بلا من وقت لما بل وارد في كل منكر الأكبر الثالث من قوله بما قيدتنا دور منكر قوله به أين سنين إذا يستولى وإما دل من القرآن على ما أنزل الكفار كما مساسك كقرآن أمنيك لك لهنا ومرجع قالوا سبحانه يا أيها الذين آمنوا تكونوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم أنا بعد أن نستوجه إلى نبي رائنا أكبر رائنا ما لبلغة اليهود شرطنا ما لن نبدأ በቁርአን ሱነታ ግን ራእያን ኪራስ ተባባቀ ማለት ነበር ሸሩና ለማደን ነበር ማረኛ ቋንቋ እነሱ ሚሉት ቃላት የሚገጥሙ ሱነታ ግን እነሱ ተደሰቱ እነሱ ዳላ ማስተሰጥ እቺ አስቲባዩዋ ለዚህ ብሎ ሰረጅን ቡባዳ ካን እብኑ ገተደው ያቅ ነበር ايه اي بوزين في سمتو والله ان يرد الناس لو سمتو من رجل وايد منكم لعلمتم السيفتين في السيفار عادوا ان في تسمون الله قال كانوا بينهم كانت اليهود تكون استيداعا لما تمثال لك راحنا بذات النفس فكره المؤمنين الله ان يقولوا لهم مثل ان كراشين وقال اذا كانت اليهود تقول لهم راحنا سما في النفس دوران دي حوكو مثل ذلك لما تمثال لك وكانت اليهود قد يذهب يهودا قوانقا راحنا وقال قوالا سنبر شرنا سفنياتهم على النفس ولو احمد عن نبي يدعو في قال كان أتينا في نبي متنا فيقولنا رائنا فما فأجورا تفتان تفتان لنبي حتى قال الناس المسلمين عال فقال يا الله لهم ما قال يا رسول صلى الله عليه وسلم لهم انوس حسب الوعد وقال يا طبعا كان لغة في عنصر الجاهلية رائنا ما لك عنصر الجاهلية قام بنا فرج وقال ابو العالية إن مشرك العربي عربوس مشركوس كان نبدا عدد سبب مبعد كبير وشاتان نقاكروا كده يقول هذا الشيء لك أن يلون أبك يلون برائني سمعك زورا سمعك جنة أبك رائني ها؟ أذكر هذا الشيء هل أنت أرحني رائني مراءة إرعاء فانه ان ذكرت كذلك قال الظهر هذا كل يبين ان هذه الكلمات يمكن نهي المسلمون عن قوسان كما ذكرت الله لما ذلك لان اليهود كانوا يقولون هل تسرع قالت وان كانت اليهود كذا بالصون ومن المسلمين ان تلقى بيتا بالصون ما لك لما كانت مشابهه فيها من مشابهه الكفار فذلك ان نفس المسافه الكافر المسافه السلام يهود مسلمون يتطلع بانه يهود يتطلع قالت بهونهم አክብሩ ለከለከላላ ወጠሪቂህ ምዛዲ ኩፋሪ ወጠሪቂህ ኢላ ብሉጊ ወዲህ ወለላማቸው መቅረሻ ወቃለ ሱብሃነ ኢነ ለፈረጉ ዲና ወካን ሸላ ሰምሪ ሸይ ኢነ ማምሪ አላህ ሰምሪ ማካነ ፈሩ ለማን አህ ራያ አንዱ ሰባሉ ሰባአን አንሳ አለ ወማ አንኒ ኩፋረ ፈረጉ ይበታቸው አልዲናቸው ወካን ሸያን ቡዲን ቡዲን ሆነ ተቀባፍቀዋል ከና ካለታ ወላ ተኩን ከለጃችሁ ተፈረቁ እንደዛ ሰበታቸው ወክተን እንደው ዳገው አስቡ ምን ማጃው ወይ ማይና መረጃ ካምጣላችሁ ባንድ ነው ሰጥቱን አይ አይ አይ አንድ ማጃው ተፈረቁ ኢላ ተፈረቁ ወክተን ተፈሩ ያካን ሽርቃ ነው እስላፍ የውስጥ ነው መወዳደ እስተው ወላ ተختلفوا فتختلفا አሃ أبدانكم قلوب قلوب بين الناس السبب من المسبب يا أكاري من الله يجب الزكرة ويجب المغرزة كبير جلا يجب تفرقوا سببون ومسببون أتقدم على السبب وقالوا ما تفرق الذي أسوى الشتاء التبثات إلا من بعد ما جاءتهم بينا مرجكم الثلاثة والبينا الآية أراد وقالوا إن الذين قالوا إنا نسارى أخذنا ميثاقهم إنا نسارى وسن قالوا وسن قال كدانا سوء إذنان إذن سنة بقى فنسوا أبا مما ذكروا بي لتجسد أبا درشا درشا تلك قلن درشا رسطوا فأغرينا بينهم العداوة صلاتنا من نسل الله سلتنا باته يا ذن لك نباته والبغضاء إلى الشعب فقدر يلبون أداوة يوتوا بالسكان يوتوا بالسكان سببا حسيا ببساسية أهل الوقت يوش فأنا أقوش ذلك إذا ما تبالي براسكم في السنة خسوا جميعا وقلوبهم شفا المعنى الآية سارة وقال اليهود وليس جنة كثيرا منهم እንደቱን ጉዞዎች ከምላቸው ነው እንጂ ለይሁዳን ተወረደው ምድረሰ የፈንደም ጥቢያንም ስንሄ በኩፍራ ሲሄደል እንደምንላቸው ሀዘን ስላለባቸው ነው። ወንተኛ በይነሁም አዳ ጠላትነት በበግዳ ጥላቸው ላ የውሚል ቅያማ እስከ መቀመለ ማኢዳ ሰበቡ ማእስያት ይሄን ጉዳይ አንቶ ለሰነ وقد قال تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بلوان لابتن انت كنت بمن ايضا لهم وذلك يبتدي تبقوا اهل يتنسوا مقرافاتنا السريعة في جبهن لانت ومن تعالى خير في بيت اموره يا خاصل تعالى من يتكتا يتكتا يتوسنا وقجده فهو تفكوا تعالى ذلك من فزا قجده معنا ومن تابع غيره يتكتل الجبال متوسطنا قرزا تونونه في ذلك الأمر بتوسطنه فالنسك تكتل كور كالنسك قرطل على بكات هدوم عليه فأنت قال لأن قولك أنا من هذا إنه كذبين المالك وهذا مني إنه كم خير ومالي معناه قال أنا من نوري كالسسوك في اللم وهو من نوري كالسسوك بتوسطنا إنه إنه مثل يسرى إنه مثل يسرى لمالك لأن الشخص بلد تكالوت لا يبتعد عن ذلك إلا بالنوع بنوعه وسرائه ومن ذلك قال بعض قول من بعض بنوعه علينا رأي عن نظر بأسان عن ذلك النوع بأسان عن ذلك النوع وقال الإنسان الثاني أنت مني وأنا منك بنوعه بحق وبدين فقال قال لست لست من هذا الشيء مالك اي لست مشاركا في بل لم نقل في الجراء الى الارض مالك بل لست من هذا الشيء اي لست مشاركا في شيء بل انا متبرئ من جميع وكسبك وله يتبرئ بكلش منقاص يعلمك النقاش كسوق على الساتف على المكان السلم مالك واذا كان الله قد برأ رسول الله هذا لست من في شيء አጣጣ ግሎ አላን ደስ ያጥራቸው ሆነ እንጂ ቆመ ካልውዳ ማለት ተራፍሮች ስራ ከሙሉ ተራቸው ሁሉ ሰማን ጋሙ ተንደረሱ ሰነም የሚከታገር ባጓዱ ካን ተበረን ነው ከነሱ ካልካ ተተበረን ነው ሰነን ሆ ከሽውን እንደ ተርቡ ማለት ነው። ይላስ ተምን ሸይዱ አላህ ተሷት እንደ ተርቡ ማለት ነው። ومن كان موافقا له نظره جدتما كان مخرج الرسول جدت موافقته له كلما وافقت غير المسلمين في شيء كنت خارج الرسول وكلما باركت وخالف المسلمين كنت موافقا للرسول فإن الشخصين المختلف ذلك ورك يتوق يقول يجب أول وقود في ديني ودين السعان الذين سأقولوا كلما سابت أهدهما سابت أهدهما ثلاث ثلاث أين الشيخ المختلف فيه؟ من كل وجه أيها لا نمسنا نفسك كل وكل ما يرسل ليالي يوم الأسطوات في ديني ومدينات كل ما يرسل ليالي يوم الأسطوات كلما شابحت أحدهما قال سلوك نبي قال إذن تأكيدنا نبي يوم ما لنا يعني كتكترت لأن نبي خالفا إن نبي ما كتكتر من يخالفها كما رسل كل من خلق من عظيمة إنسان من المسرع وقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض فمن ذا السماء إليه ألهم ملك وسيء وأدي جميع الله وإن تلتوا ما فيه من أفتاتي أهل المكر يسهل التارك أو تقفوا وسهل التامقوس وحاسبكم بإلى الله رضي ما أتنا لك أشهده وعلى إلى سحب النسك وفي سبات فتنا نصر الشعير هذا فجل من يشاء الله من ميرة مفلك ميران ويزل من يشاء من كتال والله لا كل شيء قدر الله لنك الشعير نونا آمن الرسول رسول النواز ما أنزل إلى السبب التورد من رب الكتاب ذلك النواز وقرآن وما تفضوه ومن أمانية المؤمنين وصحابه أمانية النواز كل من الرسول المؤمنين آمن الجبال النواز ومن أيكم النواز وكتب مثابه النور وزمنه الاموال لا نفرق اياه فان احد من يسوي مكافاه بانه سانه قاتل بانه بانه سانه فاذا امن بانه سانه وقالوا سمعنا قولا بائنا وقالوا تنشينا بلو الغفران يا مارك انت قال سكن ربنا ياتي وي وإليه كلمة في من ملك الغنسين بلو هذا هي مثلا لا فإذا سمعنا نسأل الله في بلاد الله مسلم شيئا İndeki avcı, avcı kurası dinlenmiyorlar, şahitin balayına basın, kapatın bana basın. Daha mahkudatın el-khayr, Allah'a manayına kapat. Ve ayah mahkudatın el-şer'i, Allah'a kapat. Rabbana gülellâtu afiyeti yâze. İnnez hînâ yarıştan indi ona. Havas kâhne yasadırsın, kâhne bir duvarı dile. Kâhne bir duvarı lâhutun, kâhne katfâdî. Rabbana gülellâtu yâna ula, sammînâ tâşakîmân. ولا ثاني أن يتسكي من الإسلام عمل الشعب الخبادي كما عملت الناس لكم خارج من كان يمسلين أن يتوج مال النفس وجل كسر وبر رافات الإسلام نبه عن السلام عليك أن يبني كبير من نبه ما سكر أن يبني من نبه نجا فيسوك أن كبير وكالت الطيس عن نبه فأنا كبير من هدانا ربنا يبني من نبه من التسكي من ما لا طاقة لنا به لما انجلوا بشيطة لما انجلوا زالي لما انجلوا سلطان أتك على نيتي الشهوة وما تفسرها وعفو عنا أو قبل لك واغفر لنا مالا وارحمنا أيضا اللن بلو آل الله وعفو عنا أيضا ذلك واغفر لنا وعلى على مقصر قال وقصر قال كفر وارحمنا أيضا اللن منه أنت مولى رجاء فاتل كفاك ياتل منه فانصرنا إرسان على القوم الكافرين كاذب وسيلة وقد روى مسلم سيئنا على ابن عبد الرحمن نبينا جريج رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله شهر رجل ما في السماوات والارض ثم تمسكوا او صفوا يشركون بالله البقره الايه ما وزنت ثمانيه من اثر الرجل الايات اشتدت على اصحاب رسول الله كبداتهم فاتوا رسمت ثم بركوا ثم بركت على الركاب فغلبتاتهم ثم قالوا فقالوا اي رسول الله ملك اين اهل اي اتقبل هذا المنادى اي بار اي اي اتقبل هذا يا نزائم اي رسول الله قل انما انزلت سلام من كلاه تعزز وصيامك صيام فجاءك فرك ما ترك بك نزل عليك هذه الايه الورد الشبه ولا يملك ماشي وَلَذَلِكَ هَذِهِ آيَاتُنَا هِيَ وَرَّثَهُنَا أَنْتَ أَنْشِلَتْ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ سَأَلُ أَتُرِيدُ بَلِكَ أَنْ تَقُولِ اِكْتُرُوا كَمَا قَالَ الْكِتَابَ لَنَسْمَ الْقَبْضُ وَأَتَبِ الْهُدَى النَّسَانِ إِنْ كَالِ اِسْتِنِ فَكِتُوا أَلَّا إِنْ كَالِ النَّسَانِ بُسْتَانِ إِنَا وَأَسَيْنَا سَمْتَنَا سنين قال وطانا عمر سداتهم لا شبال وفهم أرسان سيكا وطانا جاتوا وإليك مسلم لا شبال بلو على الوقت فلما اكثر آل قوم اشناسا وشكروا هاد جدي الزالة وجدت هاد الملاسة جر يوم السجنين بمقراس أنزل أساسي إشلا كفتالة تورد عمن الرسول المعنوز إليه يعلى ملاك رسول التورد عمروان ملاك خير تاوزن والمؤمنون مؤمنوش عمروان كل رسولنا مؤمنوش آمن كتاب على قربك يقول له بأسماء الله عمروان ملاك خير ملاك وإشباء تفسي عمروان وقد ما تابتوا لإجماع تفسي تفسي عمروان ورسولي برسي عمروان يعني إجماع تفسي لما على اسمه لا نفرق بين أهل من رسول فرسول غسر فأندو خيدا فليلا أمنا سانا تابتل قولوا أنت أمنا وقالوا سنة وطعنا الله ألو غفرانك من ربي ربنا يا ملك المسيح فلما فعلوا ذلك أهل يتقرون إلى من وجد نسقى الله الله شارات فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من يا نفس يقولوا يا ذات مش لو نظر مجيدا بقل نظر مش كان وإذا ورد في السحيان من حديث أبي هريرة التوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا تجاوز لي عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تعمل أو تكلم فلما زالت قال وانزل الآخرين يعني بقرا لا يمس قال نعم ربنا اطلع في النسان فانا قال اي قال الرسول قال الله تعالى نعم اعوذ برستاتشونا بسرستاتشونا قال ايجاتشون بلوال مارتاتش ربنا ولا تمنعنا ولا تمنعنا الاسلام كما قال من قبلنا قال نعم قال الرسول قال الله تعالى نعم ربنا لا ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال نعم قال الرسول قال نعم لا تحملكم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما عافانا سائركم من الكافرين قال نعم قال الله تعالى مجانت لم بمغمغنا هذا من آيات ربك وكما كان أمر الله تعالى بما تلقى به الكتابين فتكا من نكر الان قرات ان الجنان انتقبلوا بمركان مالكوا زوجته وما بسن والتصمات انا بس كان يواصل نفسي بذلك فشكر اللهم دار اللهم سكن الله سنة سر فضلهم آثار ما شكا ما شاء الله ولك الآلاء هل من آثار أمر الشاك أزلا جب قل تأكيد مبارا هنا الجماني مالا قال على من كانت لهم وقال فبش فليس فيران عشرهم فالأهل الذي كان بيان برباتهم من الله تعالى ولما دعوا إلى ذاكر الأكبر أمر رسول أن الله قد استجاب له قال نعم أمي له وهذا وإن كان رفعني من إجابة التاريخ واجب لك حرام من زمان ساتيونهم إن الإبان خرج من خصفه أفعاده صنع بالسراء والدع كما يفعل أن تدام أجمع سألة سألة المدع قد سح ذلك عن النبي توفر ومن إسلام مسألة النبق في هذه الآثار كل أقلال وجل أصحابان تبطل كتبطل تركل كما منن كما قول رجل صلاة جوان دنو كمست مقارب وقال رهبان ابن بإسلام بإسلام من نارا مرسل مرسل ملك سنائي بدا مستنة ملك سنائي وعمر بالسهول بالسهول بسهول رسول كما كان يسازن يا كما على بسافة إلى بسهول ونهى المواصلة قولك على الساعة تتكلوا مكروم فلتكلوا وقال فيما يحيب أن يتكلم فيها نوره بذي عالو ويجب أن المؤمن يتمثل في أسين سجون أرمال فريق بقاياهم سواء عن البشر سواء عن الإنسان هنا سبت الرسول آل من الله وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذنب صوليا من يهدى النساء ولا يولي ولا جارك الشخصيات بعد مكبرة أولياء وقال في منزل تفاباري ناس كمدا ما يتولوا من زمان ويولي بسه فإنه من مصدره مثل لهم من يتولى من أفسهم في النفس بقاره وقال سبحان أبدال الذين يتولوا قوما كذب الله عليه أي تقول تباتهم سبوت وتذكر كنت سبسن على أيها من أي داوس هم منكم ولا منهم منافقين اليهود وتذكر كنت إذا نبر الله فالمجاهر آية أشارات يعيب إلى منافقين أنا وربت الذين يتولوا اليهود لا يولوا الجهاد لا كونه لا بيكو ما يتمنى بلوه من الآخر نهوب على الله وما لا سيمس أتابعين يأتهم يواد ولا يكون أتابعين يأتهم أنا أتى الله ورد الله رسول الله سكارنا منه لو كان أبا بلو شاتهم دونهم كام آلاتنا أبو بلدا أو أبناءهم أبو بكت بجاجة لمدرسة ونبال الجساكة تساكة لك ولا صلى لفوان بموسى كمصطفى جنون بذل المال أرسلنا موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدر ما لنا وكفار ما لنا كفار قريش من المهاجر وما لنا أولئك الناس هتن يقول بل الباقي من كتوى أصبر كان لو أخرج أرض قوى أرض قوى وأيدهم بروح فزن دبوا الله وهم بقوا أبرتوا الشوالا دراسة كان لنا على أننا يجب أن يؤدوا لا قول لا إذن قول النبي على تقرى وقال ألا أواري يقول على تقرى وقال ومن بدأ وشكتا موسنا سوء لا قول جول لا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعجبوا تصدقوا وجعلوا يكفوا وأثيروا البدن زبوتاتهم وأمسوا بنفسوتاتهم لتلك البديع المنزل. والذين آووا يستلقون الذين آووا نزل يستلقون سروا يرد أولئك أن ترد الناس وعدهم تمد أولياء الله كما يحتوى الله إلا تبرد على أنفر لا يقل سطر إلى قولي والذين كفر بعضهم يأبر كفر قولا يقل سطر ولا تهتاك الناس إلا الله أنفر لا يقل سطر ولا يقل يا قولي والذين آمنوا يعملوا من بعض قولي واجبوا تسددوا وجاهدوا واتاكلوا معك النار ذكر فأولئك منكم نزل نعم كارما إن شاء الله أنفر الآية